محمد أنا مختار في القدم وهكذا رنا أيضا حينما نزلت أم الكتاب على خير الورى الحكم وصلي يا إلهي واجزيا أبدا ألا محمد المختار في القدم وما مضى حين عمل في ولادته أيضا لقد جاءك كالتنقيس للصنم وصلي يا إلهي واجزيا أبدا ألا محمد المختار في القدم من بعد والدة المختار أرضعه رويبة لبن المسروح ذي العرم وصلي يا إلهي واجزيا أبدا ألا محمد المختار في القدم عواتكنكن أبكار الحليمة أخرى عندها من بني سعد ذوي الكرم وصلي يا إلهي واجزيا أبدا ألا محمد المختار في القدم وأم فروة أما أم أيمان خو لا تنوى شيماؤهن الخاطنات سمي وصلي يا إلهي واجزيا أبدا ألا محمد المختار في القدم وأم فروة أما أم أيمان خو لا تنوى شيماؤهن الحاضنات سمي أبدا ألا محمد المختار في القدم وفي سرور الغناء عن كل مرضعات خير البرية كانت من ذوي السلام المختار في القدم مرادعه فعبد الله حمزة مسروح طويبة أرنته من الغذم وصلي يا إلهي واجزيا أبدا محمد المختار في القدم شيماء وآسية عبد الإله أبو سفيان من بنت ساد النيل سقيم وصلي يا إلهي واجزيا المختار في القدم وما ورا ذاك ما قد صح كلهم قد اسلموا غير مسروع فلم يقوم وصلي يا الهي واجزي العبد على محمدنا المختار في القدم وكان في سنه الاولى يساق الى حليمة بنت عبد الله ذي القدم مولانا وسلي يا إلهي واجزي أنا أبدا على محمدنا المختار في القدم مصطفى ما قاله أولا فالله أكبر لهم الرفيق بنسبنا آخر الكلم وصلي يا إلهي واجزي عبدا عنا محمدنا المختار في القدم مصطفى له بدا في ابتداء الامر معدلة لله عدل بدا في تلك الأمم سيد الحاج وسليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القيام سيد الحاج مالنا جرى نزاع كبير في كفالته وبالعالمات خاص القدر في القدم وصليا يا إلهي واجزيا عبدا عنا محمدنا المختار في القدم سيد الأجمالنا فما يعد ولا يحصى الذي لقيت فتاة سعد من الآيات والإيمان سيد الحاجبالك وصليا يا إلهي واجزيا عبدا عنا محمدنا المختار في القيام سيد الحاجبالك آتانها سبقت ماذاك عادتها وجاءت البدع شات الجدب والإيمان سيد الحاج مالك وصليا يا إلهي واجزيا عبدا عنا محمدنا المختار في القدم دفني شبابه ما غلام شبه أبدا واليوم شهر وعام شهر ذي الكرم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم مصطفى حباب شهرين في الجيم القيام وفي دال غدا ممسك الجدران ذاهي خطيا النفلني وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدنا المختار في الخدم وصلى وقدرة المشي فيها إلوى أسرع في والوافي الزاي يسعى سعي معتزم أبدنا وصليا يا إلهي وجزيا عبدا عنا محمدنا المختار في الخير صب يندف لني في أتكلم في طائل فصاحته في الياء يرمي ويؤيي أبصار الجوث الحاجبان وصليا يا إلهي واجزيا عبدا أن محمدنا المختار في الخير سيد الحاجبان من قبل عامين جفرا كان ذا أدب لله در أديب شب في اليوم سيد الحاج مالنا وصليا يا إلهي وجزيا عبدا أن محمدنا المختار في القدم الصلاة قبل الرأس شاة في شهود حاله مات وقد سجد ولى إلى الغنم سيد الحاج مالنا وصليا يا إلهي واجزيا عبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصلى أبوه أنشاء من شكر بذانية الحمد لله رب الوائب النعيم سيد الحاج مالكنا وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصلى وبعد عامين والشهرين شوق له صدر وفي البعث والأسرى للشهرين وصليا يا إله وجزيا عبدا أن محمدنا المختار في القدم صلى وبعد عامين والشهرين شوق له صدر وفي البعث والإسراء للشهيد الحاج مالكنا وصليا يا إلهي وجزيا عبدا أن محمدنا المختار في القدم صلى وصدره ختمت يمن الأمين فلم يفشى الذي في ختما غير مرتدي الحاج مالك وصليا يا إلهي واجزيا عبدا أن محمدنا المختار في القدم وصلى لأمه عام خمس رد سيدنا كرده قبل حين شقي من زأم أبدنا وصليا يا إلهي وجديا عبدا أنا محمدنا المختار في القدم وصلى لكنا ورده إذاك أمينة لظئره مما تقاسي منه من آلام وصلي يا إلهي واجزي أبدا أنا محمدنا المختار في القدم صلى وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أنا محمدنا مختار في القدم صلى وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أنا محمدنا المختار في القدم سيدي الكريم أحمد المنصور برينغور من كوك دالانا غرم جاتخ مفيت الدفين إيواي قانينا نيبنيني سيد الكريم أحمد المنصور برينغور من كوك دالانا غرم جاتخ مفيت الدفين منصور ممالك برام باخ بكرك دار امان بجبن امالك ذاك الله بي خليفة سيد الكريم احمد المنصور سلمى برين قرسي من كوكو دالان او قرم قاتخ مخيج وجفي سيد الكريم وخللكو احمد المنصور سيما ما برين قرسي من كوكو دالان او قرم قاتخ مخيج وخللني سيد الكريم احمد المنصور سيما ما برين قرسي من كوكو دالان دغرم جات خيج جفي سيد الكريم وا احمد المن منصور سيما بريغوسي كوكدا نغرم جات مخيج وا سيد الكريم احمد المن منصور سيما بريغوسي من كوكدا نغرم جات خيج جوجفا سيد الكريم ايوه احمد المنصور سيما ما برينغر من كوكو دالا نغرم قاتر مخي جوجفا سيد الكريم ايوه احمد المنصور سيما ما برينغر من كوكو دالا نغرم قاتر مخي جوجفا سيد الكريم واوا احمد المنصور سيما ما برينغور واوا كوكدالا نغورم قاتر مخي جوجي واجي منصور ما لي بروم با بكره كرا واجي منصور ما لي بروم با بكره خوتك ومنصور ما Manzur Mumalik Zibam Bakare Mansur Malik radhiyallahu ta'ala anhu wardan nabi amin amin amin alhaji mansur simalik mawdo konon sooro munyal tebul di wut alal di jal te ku tawat ajo fajal mansur tebul japp merde mansur mo malik sibaram bah bakara lo khoja ja mansur mo malik sibaram bah bakara Mansur mo malik sibaram bah bakara daram mansur mo malik sibaram bah bakara lo khoja ka mansur mo malik شيخ الخامي مالك نعم منصور حاج منصور سي مالك رضي الله تعالى عن ورد النبي امين شيخ الخامي مجد باخ دفلني ما قال بروم كالغا منصور منصور نون بوكان خلو ben tontu koy jalo ko argile maral silo mutim la gañi fi du keur mansur mo malik sibaram bah bakare abdu mawda mansur mo malik sibaram bah seni lo koy daram mansur mo malik sibaram bah bakare daram Haji Mansur si Malik Sini nga mel matulayem Sini nga mel matulayem Kuman ba nopi dootu jem Ku wacc ñay xet na gelem ku am fa saha yeb ku der mansur mo malik sibaram bah bakara ay sirin may si mansur mo malik sibaram bah bakara ya laj mansur si malik ya kasad ker ta judo ay sa keur gorsi iñanul so xorul su genné dina lay defar ne man mansur mo malik sibaram bah bakare ye dagep def ni ñu matal cheikh alhaj muhammadul mansur si malik radiyallahu ta'ala الحاج منصور سي مالك الحاج مالك مولا جور موي سنا جاي تا مولا يار مولا خمال يونو سكر سي نك نا دورو سامبو كار منصور مو مالك سي برام باخ بكره باي سيرين باي سي منصور مو مالك سي برام باخ بكره سيد القوم بايزر بايزر سي مالك يا كسد كر دغلا دغلا بو تجو دو اي سكر كو سي ري فر لي نيان بو جيني دينه كو نور من سر مو مالك زبرم با وبصاحبي الخاتم خير yatimi lembiya famlu alayna rabbi uzhitami والله امنون علينا ربي اثنى ختام مولاني وري صاحبي ختام ختام الانبياء فامنون علينا ربي اثنى ختام ممنون علينا بحسن ختام مولانا وبصاحبي الختام ختم الانبياء ممنون علينا ربي حسن ختام والله امنون علينا رب حسن ختام مولانا ابدا بروق تحتج الى العالم اواج ميته امر بروق